أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة الطيبات وفضلناهم على العالمين. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر. صدق الله العظيم.